يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي، أكاديمية زاد. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أرحب بكم أيها الأحبة في الدرس الثالث من دروس مادة العقيدة في المستوى الثاني، ودرسنا اليوم يتحدث عن فضل كلمة التوحيد ومعناها. أيها الأحبة في الله، كيف يكون الإنسان ناجحا في حياته؟ أو بعبارة أخرى، ما هو الأساس الذي إذا قام الإنسان به انتهى منه، صلحت علاقاته في الدنيا، وكانت آخرته آخرة، كان مصيره مصيرا جيدا؟ ما هو الأساس الذي يبنى عليه النجاح الدنيوي والأخروي؟ كثير من الناس يذكر النجاح مثلا أن يكون الإنسان متقنا لعمله، أن يكون كذا وكذا. أساس النجاح الدنيوي والأخروي في ديننا الإسلامي أن تكون علاقتك بالله علاقة صحيحة. الأساس الذي يعتبر به الإنسان ناجحا هو صحة العلاقة مع الله. والعلاقة مع الله كيف تكون؟ تكون العلاقة مع الله عبودية خالصة بما شرع في كل زمان ومكان. هذا العبودية الخالصة لله بما شرع في كل زمان ومكان، هذا هو توحيد الألوهية. إذا الإنسان يريد أن يكون ناجحا في دنياه وأخراه فليحقق توحيد الألوهية. سيقول الإنسان ما علاقة توحيد الألوهية طيب بنجاحي في عملي، بنجاحي في أسرتي، بنجاحي في يعني أي أمر من أمور الدنيا؟ إذا الإنسان أتى بتوحيد الألوهية فالتزم بشرع الله مخلصا لوجه الله في جميع مناحي حياته، مع نفسه أولا، مع والديه، مع أسرته، في عمله، في مسجده، في مجتمعه، في كل شأن من شؤون حياته، التزم بشرع الله مخلصا لوجه الله، هذا هو الإنسان الناجح. والسبب أن الذي وضع له هذه الشريعة وهذا المنهج الذي يسير به وهذه العلاقات التي يعتمد عليها مع الآخرين هو الله الذي هو خلقه ويعلم ما به صلاحه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نحمد الله مرة أخرى أيها الأحبة في الله أن من علينا بدراسة هذا العلم، بدراسة توحيد الألوهية، لأن دراستك لتوحيد الألوهية سر سعادتك في الدنيا وسر سعادتك في الآخرة إذا حققت ما فيها من معاني. عرفت المعنى والتزمت بالمقتضى فضمنت لك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذا شهد الإنسان بتوحيد الألوهية، شهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، يعني امتلأ قلبه يقينا وتصديقا بلا إله إلا الله، كأنه شاهد ذلك الأمر. فعندما يقول لا إله إلا الله يقولها عن شهادة، يعني عن علم يقيني بأن الله هو المستحق وحده ولا شريك له للعبادة. وشهد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وشهد لعيسى عليه السلام بأنه عبد لله ورسوله، لم يغل فيه ولم يجف في حقه، وأن عيسى عبد الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته، يعني خلقه الله بكلمة كن فكان، كلمة كن التي أرسل بها جبريل عليه السلام، أرسل بها الله عز وجل جبريل فنفخها في درع مريم فتكون عيسى عليه السلام، وروح منه أي هو من جملة الأرواح التي خلقها الله أضافها إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، فعيسى له شرف وكرامة عند الله، وقد خلقه الله سبحانه وتعالى من أم بلا أب، فلذلك أضاف روحه إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، ولا روح عيسى مخلوقة كجميع أرواحنا. لكن لماذا قيل عن عيسى أنه روح من الله من عند الله وأضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه؟ إضافة تشريف وتكريم. وآمن شهد بأن الجنة حق والنار حق، قال صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وتكون منزلته في الجنة على حسب تطبيقه لمقتضيات توحيد الألوهية، على حسب عمله تكون منزلته في الجنة. هذا معنى. المعنى الثاني أنه بسبب هذا التوحيد الذي أتى به، وإن قصر في يعني في في في الطاعات، وإن ارتكب المعاصي والمنكرات، لكن ما زال محافظا على حسنة التوحيد ومات عليها، فإنه موعود بدخول الجنة، أدخله الله الجنة، فهو لديه وعد بأنه سيكون مصيره إلى الجنة. نأخذ الحديث التالي، حديث عتبان، يقول عتبان بن مالك قال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هنا أتى بتوحيد الألوهية، لكن أضاف إلى ذلك التحقيق، يبتغي بذلك وجه الله على وجه الإخلاص واليقين، المانعين من الإصرار على من فعل الكبائر وعدم التوبة منها، الإصرار على الكبائر أو الإصرار على الصغائر، فيلقى الله سبحانه وتعالى محملا بالذنوب والمعاصي. لكن لأن حسنة التوحيد محقق عنده، لأن التوحيد قد حققه، فإن تحقيقه للتوحيد يجعله سرعان ما يتوب من الكبائر ولا يصر على الصغائر. فهذا الذي يلقى الله جل جلاله على التوحيد والتوبة، فإن النار محرمة على بشرته إلا المرور على الصراط، ويدخل الجنة مباشرة، وهذا فضل التوحيد. فضل التوحيد تضمن به سعادة الآخرة، تضمن به الجنة، وإذا حقق الإنسان التوحيد يضمن به التحريم على النار، ويضمن بحسنة التوحيد كذلك سعادة الدنيا. قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حسنة التوحيد سبب لصلاح الآخرة، كذلك هي سبب لصلاح الدنيا، لسعادة الدارين، سعادة الروح وسعادة البدن. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أدعوك به وأذكرك به، أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، يقولون لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. انظر إلى عظم ثقل هذه الكلمة، كلمة التوحيد، في الميزان يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلا شك أن توحيد الألوهية وكلمة التوحيد وعنوان التوحيد لا إله إلا الله لها فضل عظيم عند الله. نأخذ فاصل ثم نأخذ بمشيئة الله معنى هذه الكلمة، فابقوا معنا. هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها. فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال: علموهم وأدبوهم. وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. حياكم الله أيها الأحبة في الله. سنتدارس في هذه الدقائق معنى كلمة التوحيد، معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. لاحظوا، لا إله إلا الله هذه الكلمة، لا إله نفي، إلا الله إثبات. فهذه الكلمة تقوم على ركنين اثنين، الركن الأول هو النفي والركن الثاني هو الإثبات. تنفي ماذا؟ لا إله، تنفي جميع الآلهة. والإله هو المعبود، فعال بمعنى مفعول، على وزن فعال بمعنى مفعول، مثل كتاب بمعنى مكتوب، حساب بمعنى محسوب، فراش بمعنى مفروش. فإله هنا بمعنى مألوه أي معبود. فلا إله تنفي جميع الآلهة، تنفي أن تكون هناك عبادة يستحقها أحد. لا معبود، ترك جميع أنواع المعبودات. لا إله لا معبودات، إلا الله إثبات استحقاق العبودية لله وحده لا شريك له. إذا نفي جميع المعبودات وإثبات معبود واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكونه هو المستحق لذلك، وهو المنفرد بالخلق والملك والتدبير الذي لا مثيل له في أسمائه ولا في صفاته. من قال لا إله وسكت هذا لا ينفعه، هذا سيصبح معطل عياذا بالله وغير محقق للتوحيد. ومن قال إلا الله لكن لم يأتي بلا إله، لكن يقول أنا لا أعبد إلا الله، لكن يمكن أن تكون عبادة المسيح عبادة صحيحة، هذا ما ينفعه التوحيد، هذا لم يأتي بالتوحيد. ولا تنفعه إلا الله دون لا إله، لا بد من الكفر بجميع المعبودات والإيمان بعبادة الله وحده لا شريك له. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى لا إله إلا الله، لا يمكن أن تكون متمسكا بها حتى تأتي بالنفي وتأتي بالإثبات، وهذه حقيقة التوحيد. وهذه الحقيقة هي التي أرسل الله عز وجل بها الرسل وأنزل بها الكتب. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله إلا الله واجتنبوا الطاغوت لا إله. وقال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله إلا الله ولا تشركوا به شيئا لا إله. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ألا تعبدوا لا إله إلا إياه إلا الله. الآيات كثيرة في هذا. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه: إنني براء مما تعبدون، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني براء لا مما تعبدون إله. البراءة من عبادة جميع المعبودات إلا الذي فطرني، إلا الخالق لأنه هو المستحق، إلا الذي فطرني إلا الله. فهذه الآية تفسر لا إله إلا الله مطابقة البراءة من عبادة جميع المعبودات وإثبات استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له. هذا معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. سنأخذ أيها الأحبة بعض الآيات، لكن أريد منكم أن تشاركوا معي في التفكير. سأذكر لكم بعض الآيات وأنتم استخرجوا من خلال هذه الآية معنى التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. يقول للمشركين، يقول لنبيه أن يقول للمشركين: ادعوا الذين زعمتم من دونه، زعمتم ادعوا الذين زعمتم من دونه الملائكة الأنبياء. خلنا نأتي بالأشياء التي يعني فيها الصلاح: الملائكة الأنبياء الصالحين. ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ما عندهم أي شيء من خصائص الربوبية، فادعوهم ولا لن يدبر أموركم ولن ينفعكم في شيء. هذا شيء. أمر آخر: انظروا إلى هؤلاء الذين تدعونهم من الملائكة والأنبياء والصالحين، انظروا إلى حالهم مع الله. أولئك الذين يدعون، أي المشركون يدعونهم، أولئك الذين يدعون من الملائكة والأنبياء والصالحين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. الذين يدعونهم المشركون من الأنبياء والصالحين حالهم مع الله أنهم يتقربون إلى الله بعبادته بالعبادات حبا فيه وخوفا من عذابه ورجاء لرحمته. هنا ماذا نستفيد؟ يعني افعلوا مثل ما يفعلون هم أولئك الذين أنتم تتوجهون إليهم بالدعاء وبالعبادة. هنا تأملوا معي يا إخوان حتى تعرفوا حقيقة التوحيد من خلال هذه الآيات. ما هو الشيء الذي أنكره الله عز وجل على المشركين واعتبرهم أنهم ضالون بهذا الشيء وأنهم مشركون لأنهم فعلوا شيء؟ ماذا فعلوا؟ توجهوا بالدعاء. الدعاء إما دعاء المسألة فعلا يسألونهم مباشرة استغاثة وهكذا يعني، أو دعاء عبادة متضمن يعني يقومون بعبادات من ذبح ونذر معناها يريدون منهم فيسألونهم بتلك العبادات، فكله دعاء. دعاء على صريح باللسان مباشرة سؤال، أو دعاء بالحال بالبكاء والتضرع ونحو ذلك الذبح حتى يفرجوا عنهم كربهم ويعطوهم من الخيرات. أولا هم هؤلاء ليس عندهم ما تريدون منهم، فتسألونهم أو تتضرعون عندهم وليس عندهم ما يقدمونه لكم. ثم انظروا لحالهم أنهم هم يتوجهون إلى الله يسألونه جلب المنافع ودفع المضار. ما هو الشيء الذي أنكره الله عز وجل على المشركين؟ أنكر عليهم الدعاء، أنهم يتوجهون بالدعاء إلى غير الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والصالحين يدعونهم من دون الله، أنكره عليهم واعتبرهم بذلك مشركين، وبين أن أهل التوحيد يتوجهون بالدعاء وبالعبادات إلى الله حبا ورجاء وخوفا. فما هو التوحيد من خلال هذه الآية؟ ضد التوحيد دعاء غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. فالتوحيد ألا يدعى إلا الله جل جلاله في جلب المنافع ودفع المضار. التوحيد هو صرف الدعاء سواء دعاء المسألة أو دعاء العبادة، صرف ذلك لله وحده لا شريك له، هذا هو التوحيد، وهذا هو تحقيق معنى لا إله إلا الله. نأخذ آية أخرى وتأملوا معي فيها. قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ما هو الشيء الذي أنكره الله عز وجل على اليهود والنصارى؟ على النصارى بصفة خاصة أنهم جعلوا من الأحبار والرهبان مصادر يتلقون منها التشريع ويعتبرون أن لهم الأحقية في ذلك، فيتلقون منهم الحلال والحرام، فإذا حرموا عليهم شيئا وإن كان حلالا حرموه، وإذا أحلوا لهم شيئا وإن كان حراما أحلوه، معتقدين حل ذلك. إذن تلقوا التشريع من غير الله، فاعتبرهم الله سبحانه وتعالى، حكم الله عز وجل عليهم بالشرك أنهم مشركون. فما هو التوحيد إذن؟ التوحيد ألا يتلقى التشريع إلا من الله سبحانه وتعالى. نأخذ فاصل ونكمل معكم بإذن الله معنى التوحيد وكلمته. هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية، ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ. قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم: كررتها على نفسي 1000 مرة حتى تحققتها. ويصبر على السهر في تحصيل العلم، فإن في النهار أشغالا. قال بعض الفضلاء: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة. ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم. قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك. قال إسماعيل بن عياش: ورثت من أبي 4000 دينار أنفقتها في طلب العلم، فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه واسأل الله المزيد. قال تعالى: وقل رب زدني علما. حياكم الله أيها الأحبة، نكمل نأخذ آية أخرى كنموذج نستقي منه معنى التوحيد ومعنى كلمة التوحيد. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ما هو الشيء الذي أنكره الله عز وجل على المشركين وحكم عليهم بالشرك بسببهم؟ أنهم يحبون الأنداد كمحبة الله، ساووا غير الله بالله في المحبة الخاصة وهي محبة التأله، وهي التعلق القلب بالمحبوب والموجب قصد المحبوب بنوع من أنواع العبادة. فلما ساووا غير الله بالله في محبة التأله حكم الله عز وجل عليهم بالشرك. إذن فما هو التوحيد؟ التوحيد ألا يحب محبة التأله إلا الله جل جلاله، هذا هو التوحيد. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ما الإضافة هنا؟ من قال لا إله إلا الله أضاف وكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد من الكفر بعبادة كل المعبودات وإثبات استحقاق العبادة لله، هذا هو التوحيد وهذا هو معنى كلمة التوحيد. نختم درسنا بالكلام عن شروط كلمة التوحيد. ما هي شروط كلمة التوحيد؟ شروط كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا هي عنوان التوحيد. ما هي الشروط؟ أول شرط أن يكون الإنسان مخلصا في قوله لا إله إلا الله، يريد بدخوله الإسلام وجه الله سبحانه وتعالى، فما نطق بالشهادتين إلا وهو يريد بها بهذا الإسلام وجه الله، لم يكن يريد بالإسلام شيئا من الدنيا، شيئا من حفظ دمه، من حفظ ماله، فنطق بالشهادتين وهو كاذب، لا، أو يعني أشرك في نيته في دخوله الإسلام، أشرك بها يعني أراد بها الدنيا، هذا لا ينفع. لا ينفع الدخول في الإسلام إلا أن يكون خالصا لوجه الله. فإذا نطق الإنسان فقال أشهد أن لا إله إلا الله لا تقبل منه إلا إذا كان مخلصا في قولها يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لا بد من هذا، مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لا يمكن أن يكون عند الإنسان الدين إلا إذا عبد الله وحده لا شريك له مخلصا له، فأتى بلا إله إلا الله على وجه الإخلاص. ورد في الحديث عن أبي هريرة أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني استغرب من أبي هريرة أنه يسأله هذا السؤال، قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لا بد من الإخلاص في قول لا إله إلا الله، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون لديه علم بمعناها، ينطق الشهادة ويعرف معناها، معناها البراءة من عبادة كل المعبودات وإثبات العبادة لله بما شرع في كل زمان ومكان، هذا معناها، فيعلم هذا المعنى علما ينافي الجهل بهذه الكلمة. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا بد من العلم بمعناها. من الشروط أيضا كذلك اليقين، هو علم لكنه وصل في العلم مرحلة اليقين، اليقين المنافي للشك، ليس في قلبه أي ذرة، ليس في قلبه أي ذرة شك في كون هذه الكلمة هي الحق. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يداخلهم شك. وقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. غير شاك فيهما يعني أتى بها على وجه اليقين، هذه الشرط الثالث. الشرط الرابع القبول لما اقتضته هذه الكلمة، قبولا منافيا للرد فيقبلها، كما قال الله عز وجل عن المشركين أنهم ردوها، ردوا هذه الكلمة ولم يقبلوها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذن قبول منافي للاستكبار. كذلك من الشروط الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة، بأن يكون العبد عاملا بما أمره الله عز وجل به منتهيا عما نهاه عنه. قال الله عز وجل ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. السادس الصدق، أن يقولها صادقا في قوله إياها، صدقا منافي للكذب. قال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني قالوا بأفواههم لكن ليسوا مصدقين إياها بقلوبهم. أيضا المحبة، أن يقولها وهو محب لها حبا ينافي البغض لهذه الكلمة أو لشيء من مقتضياتها. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه سبع شروط. يمكن هذه السبع شروط نضيف لها شرط ثامن، الشرط الثامن أن يثبت الإنسان على ذلك حتى يلقى الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا تأتي بمعنى اعتدلوا ولم يعوجوا ولم ينحرفوا عنها، وتأتي بمعنى أقاموا، أقاموا على هذه الكلمة حتى يلقوا الله جل جلاله. هذه الشروط السبعة والثمانية يمكن أن نلخصها بحيث تكون سهلة على الإنسان. أولا هذه الشهادة تتعلق باللسان، ينطقها الإنسان بلسانه. فالنطق قول اللسان نقسمها، أن هذه الشهادة فيها قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. خلنا نوزع هذه الشروط على هذه الأشياء. بالنسبة لقول اللسان هو أن ينطق بالشهادتين، لا بد أن ينطق بهم، ما لم يكن هناك مانع من خرس أو إكراه أو نحو ذلك، لكن لا بد في أن تكون هذه الشهادتان مقبولة عند الله من أن ينطق الإنسان بهما، أن ينطق بالشهادتين، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فلا بد من قول اللسان. ثم لا بد من قول القلب، وأصلا قول القلب مقدم على قول اللسان. قول القلب ما هو؟ الصدق، أن يكون مصدقا بهذه الكلمة، تصديق منافي للتكذيب، هذا قول القلب. ثم تأتي بعد ذلك أعمال القلوب. إذن قول القلب الصدق، أعمال القلوب أربعة، أن يكون مخلصا في هذه الكلمة، أن يكون على وجه الإخلاص المنافي للشرك، أن يكون عالما بالمعنى علما منافي للجهل، وأن يكون موقنا بهذه الكلمة يقينا منافي للشك، وأن يكون محبا لها. لاحظوا أربع أشياء تتعلق بعمل القلب: الإخلاص، العلم، اليقين، المحبة. هذه الأربع الشروط تتعلق ب يعني عمل القلب، قول القلب، التصديق. بقي عندنا أعمال الجوارح. أعمال الجوارح القبول لهذه الكلمة، يقبلها قبولا منافيا للاستكبار عنها، وينقاد لها انقيادا منافي للرد لها والإعراض عنها، بل يأتي ويطبق. فهذا عمل الجوارح، عمل الجوارح قبول وانقياد، وعمل القلب إخلاص وعلم ويقين ومحبة، وقول القلب الصدق، ثم يثبت على هذا الأمر حتى يلقى الله جل جلاله. هذه كلمة التوحيد أيها الأحبة في الله، من أتى بها ضمن له سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد الخالص، المحققين لتوحيد الألوهية، الملتزمين والمتمسكين بالعروة الوثقى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.